超出这个时空新的后面包括的西部的那个地方的包括的那个地方的西部的包括 的西部的 بعد طبق لدينا تعريف التعارض أراد المصنف رحمه الله عليه أن يبين موارد هذا التعارض متى يكون من مصاديق التعارض ومتى لا يكون فهنا بطبيعة الحال دعويان الدعوة الأولى الدعوة الإيجابية أين يجري التعارض الدعوة الثانية دعوة سلبية أين لا يجري التعارض أما الدعوة الإيجابية فيرى المصنف أن التعارض يختص بالأدلة المحسة هذه بالنسبة لما يرتبط بالدعوة الإيجابية أما الدعوة السلبية فالتعارض لا يجري في موارد سوف يأتي ونعدد هذه الموارد وكل مورد يحتاج إلى دليل لبيان عدد جريان التعارض فيه إذن نبدأ بالدعوة الإيجابية وهي أن التعارض يجري في الأدلة المحسة والسبب لما قلنا دعوة إيجابية ودعوة سلبية قضية حصرية التي تدل على الاختصاص هي في الحقيقة عبارة عن قضيتين قضية إيجابية وقضية ماذا؟ سلبية. يعني عندما تقول لا يجري التعارض إلا في الأدلة المحرزة يعني ماذا يعني هذا يعني يجري في الأدلة المحرزة ولا يجري في غيرها هو عبارة عن قضيتين وهذا كثير ما ربما سابقا أشرنا إلى هذا الشيء قد يحصل المغالطة يتوهم الشخص أن هناك قضية واحدة مع أنه قد يكون هناك قضيتان مثل الإنسان وحده ناطق وكل ناطق حيوان فأين الحد المتكرر ناطق فإذا حذفنا ناطق يصبح الإنسان وحده حيوان مع أن هذه النتيجة ماذا كاذبة إنما جاء الكذب النتيجة من ماذا من توهم أن الإنسان وحده ناطق عبارة عن قضية واحدة بل هي عبارة عن قضيتين الإنسان ناطق ولا شيء من غير الإنسان بناطق قضية موجبة وقضية سالبة فلما اندمجا معا توهمنا أنهما قضية واحدة فجعلناها صورة وأضفنا إليها تلك الكبرى فعندما حذفنا الحد المتكرر لم يحصل ماذا لم نحصل على نتيجة صادقة وليس ذلك إلا لأن الصغرى عبارة عن قضيتين لا عن قضية واحدة كيف كان أما ما هو دليل الدعوة الإيجابية باعتبار أننا في الدرس السابق بنينا على أن التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بلحاظ ماذا مدلولين والشيء الذي له مدلول يكشف عنه ما هو هو الدليل المحرز مثل الأمارة مثل خبر الثقة مثل ظاهر كلام متكلم هذه لها مدلول تكشف عنه فيمكن حينئذ أن يقع التنافي بين خبر وخبر آخر باعتبار كل واحد باعتبار أن كل واحد منهما يكشف عن مدلوله. فإذا كان المدلولان المنكشفان متنافيين فيكون من مصادقه أقع. واضح هذا الكلام؟ فإذا مجال التعارض إنما هو الأدلة المجلس. وبهذا ثبتت الدعوة الأولى. وأما الدعوة السلبية فقلنا لا يجري التعارض في موارد. المورد الأول لا يجري التعارض بين أصلين عمليين. مثلا كالبراءة والاستصحاب، براءة والاشتغال، استصحاب والاشتغال، لا يجري التعارض بينهم. لماذا؟ لأن نسبة الأصل العملي، تفجينا بهذا التعبير، لأن نسبة الأصل العملي بالنسبة للأمارة، يعني ما هو موقع الأصل العملي؟ الأمارة دال ولها مدلول، صحيح؟ مثلا خبر الثقة دال ومدلوله وجوب صلاة الجمعة. الأصل العملي نسبته نسبة مدلول الأمارة، والمفروض أن التعارض يقع بين ماذا؟ بين دليلين بلحاظ مدلوليهما، والأصل العملي هو بنفسه مدلول لأنه دليل. يعني كيف الآن خبر زرارة دلنا على حرمة لحم الأرنب، حديث الرفع دلنا على ماذا؟ على البراءة. صحيح الزرارة دلتنا على استصحاب. فأصول العملية بنفسها مدليل مستكشفة من الأدلة المحرزة، فليست هي الدليل ليقع التنافي بينها بلحاظ مدلولها. فلأجل ذلك لا تنافي ولا تعارض بين الأصول العملية. لقائل أن يقول أن هذا المدعى خلاف ما بنينا عليه من أول الكتاب إلى الآن، مثلا تلاحظ في مباحث العلم الإجمالي، مباحث العلم الإجمالي تكررت وين؟ مرتين، في أول الكتاب وفي بحث العلم الإجمالي من الأصول العملية. هناك ماذا ذكرنا؟ من جملة الأمور التي ذكرت أنه لماذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية؟ لأن الأصول العملية تتعارض في أطرافه، بل كان أحد أركان منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ تعارض الأصول العملية، كان الركن الثالث على ما في ذهني، صحيح؟ فالآن تأتي وتقول لي الأصول العملية لا يقع بينها تعارض، يعني هل نرفع اليد عن كل ما درسناه؟ أن هذا الركن الثالث في العلم الإجمالي ترتب عليه آثار كثيرة، فكيف الآن تقول لي لا تعارض بين الأصول العملية؟ وسابقا كنت تقول أنه من شرائط منجزية قاعدة منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في الأطراف. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن ذاك التعارض الذي كنا نتحدث عنه غير التعارض الذي نبحث عنه. التعارض الذي كنا نذكره هناك، يعني عندما يقال هذا الأصل يعارض ذاك الأصل، بمعنى المتطلبات العملية والنتائج فيما بينها متنافية، فحينئذ لكون نتيجة هذا الأصل تنافي نتيجة ذلك الأصل صح أن نقول بأنهما متعارضان. بينما التعارض الاصطلاحي هنا هو عبارة عن تنافي ماذا؟ الدليلين بلحاظ ماذا؟ مدلولين. وفي الأصول العملية لا يقال تنافي مدلولين بلحاظ دليلين بلحاظ مدلوليهما، لما عرفت من أن الأصل العملي مصادق لحرمة لحم الأرنب، كما أن حرمة لحم الأرنب مفاد لخبر كذلك الاستصحاب مفاد لخبر كذلك البراء. فعندما كنا نتكلم عن تعارض الأصول في بعض الأحيان سابقا نقصد من ذلك التنافي بلحاظ النتيجة، يعني إذا جرينا البراءة نتيجة ذلك الترخيص، إذا جرينا الاشتغال نتيجة ذلك عدم الترخيص، فبين هاتين النتيجتين يوجد ماذا؟ يوجد تنافي. لا أن كل واحد من الأصلين يدل على غير ما يدل عليه الآخر، إذ أن الأصل هو نتيجة لدليل، هو مستفاد من دليل لا أنه يدل، واضح؟ فإذا ليس المقصود من التعارض الذي كنا نتكلم عليه سابقا التعارض ماذا؟ الاصطلاحي هنا. نعم، إذا وجد تنافي بين النتائج نستكشف من ذلك وجود تنافي بين دليلي الأصلين. أضرب لك لذلك مثال من جملة الأصول العملية الاستصحاب، ومن جملة الأصول العملية على قول قاعدة الفراغ، على قول الاستصحاب مدلول لصحيحة زرارة، قاعدة الفراغ مدلول لصحيحة أخرى، ففي ما لو شك المكلف بعد الفراغ من صلاته أنه جاء بالقراءة أن لم يأتي، قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ مفادها نتيجتها أنك ابني على أنك أتيت. استصحاب ماذا يقول؟ مقتضى الاستصحاب أني لم أتي. ليه؟ لأنه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة لم أكن قد قرأت، بعدها أشك قرأت أم لم أقرأ، أستصحب عدم القراءة. فحينئذ يقع التنافي لا بين الاستصحاب وبين قاعدة الفراغ، وإنما يقع التنافي بين الصحيحتين، يعني بين الصحيحة الزرارة الدالة على هذه النتيجة وبين الصحيحة الدالة على نتيجة قاعدة الفراغ، فيكون التنافي والتعارض بين دليلي الأصلين بين دليلين القاعدتين، لا بين قاعدتين، لأن القاعدتين وزانهما وزان وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، حكم شرعي، وظيفة ظاهرية. واضح هذا الكلام؟ المورد هذا المورد الأول الذي لا يوجد فيه تعارض. المورد الثاني الذي لا يوجد فيه تعارض، الأصل العملي والدليل المحس، يعني خبر والاستصحاب مثلا لا يقع بينهما التعارض لنفس الدليل، لأن الأصل العملي ليس دليل له مدلول، وإنما هو بنفسه مدلول لدليل، فلا يشمله تعريف الاستصحاب. من جملة هذا المورد الثاني، المورد الثالث الذي لا يقع فيه تعارض هو الأدلة المحرزة إذا كانت قطعية. الأدلة المحرزة إذا كانت قطعية، لماذا؟ لأن دليل إذا كان قطعيا، طبعا عندما نقول قطعي يعني قطعي سندا وقطعي دلالة، وإلا لو كان قطعي سندا وظني دلالة أو بالعكس النتيجة تتبع خص المقدمات، لا نقول هذا الدليل دليل قطعي. يعني من ناحية السند قطعي حتما صدر عن المعصوم، ومن ناحية الدلالة حتما المراد المعصوم كذا، هو قطعي السند والدلالة. إذا وصل قام دليل قطعي السند والدلالة على حرمة صلاة الجمعة، وقام آخر قطعي السند والدلالة على وجوب صلاة الجمعة، ماذا ينتج ذلك؟ ينتج ذلك بأني قاطع باجتماع متنافية. لماذا؟ لأن يعني أنا عندي القطع بالأول وعندي القطع بالثاني، إذا ضممنا القطعين إلى بعضهما البعض فينتج أني قاطع باجتماع متنافيين، واجتماع المتنافيين احتماله مستحيل فضلا عن القطع به. ليش نقول احتماله مستحيل فضلا عن قطع به؟ لأن اجتماع المتنافيين مقطوع العدم، وما كان مقطوع العدم لا يمكن أن يحتمل، وإلا لما كان مقطوع العدم. عندما تقول عندي قطع بالعدم يعني لا أحتمل الوجود، وإلا لو كنت تحتمل الوجود إذن أنت ما عندك قطع بالعدم. فإذا لا يقع التنافي بين دليلين ماذا؟ قطعيين. المورد الرابع أيضا لا يقع التنافي والتعارض بين دليل قطعي ودليل ظني حتى لو كان من الأدلة. لماذا لا يقع التنافي بين دليل قطعي ودليل ظنية؟ لأنه عندما مثلا أنت قطعت وورد دليل تام السند والدلالة ولا يوجد فيه احتمال الخلاف على أن صلاة الجمعة واجب، وجاء خبر الثقة ظني دل على أن صلاة الجمعة حرام، في هذه الحالة بمجرد قطعك بالدليل الأول، أنت تنفي الدليل الثاني، بمعنى أنك تستفيد من قطعك بالأول أن الثاني باطل، لأنك لو لم لو لم تقطع ببطلان الثاني إذن أنت لا تقطع بالأول، والمفروض أنك تقطع. لو احتملت الثاني الاحتمال لا يقابله 100%، الاحتمال يقابله أقل من 100%، فإذن أنت غير قاطع، وقد فرضنا أنك ماذا؟ قاطع. فإذا قطعت بحكم من ناحية دليل دلالة وسندان فلا يمكن أن يعارض دليلا آخر ضمني الدلالة أو السند. هذا المورد الرابع الذي لا يجري فيه التعارض. ومن جميع هذا ماذا ينتج؟ أن التعارض لا يجري إلا الأدلة في الدليلين المحرزين الضمنيين. واضح هذا الكلام؟ هذا هو مورد جريان التعارض وعدم جريان. الآن يريد أن يجري بعض التشريقات والتقسيمات. التعارض طارة يكون بين دليلين لفظيين، وأخرى يكون بين دليلين لبيين، وثالثة يكون بين دليلين مختلفين، يعني أحدهما لفظي والآخر لب. مثلا أضرب لك مثال، بين دليلين لفظيين واضح رواية مع رواية، بين دليل لفظي ودليل لبي مثلا خبر المروزي عن الإمام الرضا عليه السلام أن المسافر يجب عليه أن يقول عقيب صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة. يجب تعبير في الرواية بماذا؟ بيجب. هذا دليل لفظي. إذا رجعنا إلى سيرة المتشرع، سيرة المتشرع قائمة على أي شيء؟ على الوجوب وعلى عدم الوجوب؟ على عدم الوجوب. فيقع التعارض بين دليل لفظي ودليل لبي. تعارض بين دليلين لبيين كما لو وقع التعارض مثلا بين إجماع وبين سيرة عقلاء مثلا، أو سيرة متشرع، أو بين سكوت وإمضاء وتقرير وبين ماذا؟ إجماع، وهكذا. واضح الكلام؟ إذن التعارض طارة يكون بين دليلين لفظيين، طارة بين دليلين لبيين، وأخرى بين مختلفة. أما لو كان التعارض بين دليلين لفظيين فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التعارض غير المستقر، والقسم الثاني التعارض المستقر. التفت هنا للأسف الشديد، يعني مرة قرأت مقال عن الشهيد الصابر رحمة الله عليه، الكاتب يتكلم حول إدعاءات الشهيد الصابر، طبعا وهي كثيرة. فعنده عنوان تحت إبداعات الشهيد الصدر في الاصطلاح، يعني بعبارة أخرى الاصطلاحات التي ابتكرها الشهيد الصدر. فمن جملة يقول من جملة الاصطلاحات التي ابتكرها الشهيد الصدر هو ماذا؟ اصطلاح التعارض المستقر وغير المستقر. فأنا التصدي قلت له اطلب على الكمبيوتر كلمة التعارض المستقر، فتأتيك قبل 500 سنة. يعني هذا ليس إشحاق في حاله الشهيد صدر، ما ادعى أني أنا ابتكرت هذا الاصطلاح. يعني إذا أنت ما فهمت يعني هذا يعتبر توهيم بالشهيد الصدر؟ لا، أنت توهمت أن هذا للشهيد الصدر. يعني في بعض الأحيان، لذا هكذا دائما أقول للإخوة، شوف لنا قارئ العزاء، إذا أردت أن تعلم شخص على الخطابة على قراءة العزاء، يوجد أسلوبان. أسلوب أول أن تقول له قلد فلان، وتعطيه 10 شرطة 10 أشرطة 10 كاسات لفلان الخطيب المشهور، فيبدأ يقلد يقلد يتعلم على طريقته إلى آخره. ماذا تكون النتيجة؟ أحسن النتائج أنك تكون أنت في النهاية مقلد لفلان. ومرة لا، طريقة أخرى، نقول له خذ هذه 10 كاسات لخطباء معروفين، كل واحد يعني 10 خطباء، استمع له. فأنت تستمع للخطيب الأول، تجد عنده خصوصية جيدة، بيانه واضح، تتعلم منه هذه الخصوصية. تأتي إلى الخطيب الثاني، تجد أنه نبرة صوته متى يرتفع متى ينخفض تؤثر، تأخذ منه هذه الخصوصية. إلى الخطيب الثالث الرابع الخامس وهكذا، النتيجة التي تحصل عليها أنك لا تكون شبيه لواحد من هؤلاء العشرة. في الدرس الأمر هكذا، أنت إذا واحد تخصص على مدرسة واحد يعني على نمط واحد، نهاية الأمر ماذا؟ سوف تكون مقلد لهذه المدرسة. أما لا، إذا أخذت من هذا ومن ذاك، عرفت ما يوجد عند الآخرين، حينئذ لذا عند الشهيد الصادر كثير من الطلاب أو من الأساتذة حصل لديهم حالة انبهار. يعني في بعض الدعاوى نفس الشيء، الصدر ما ادعى أن أنا ابتكرت هذا الشيء، لكن لأنهم لم يروا ماذا يوجد عند الغير، توهموا أن كل شيء يذكره الشهيد الصدر يعني هذا للشهيد الصدر. لدرجة أنه أصبح في بعض الأذهان مرتكز أن إذا قلت أن هذا ليس للشهيد الصدر يعتبر كأنك أنت تتعدى على الشهيد الصدر. لا، القضية ليست كذلك. يعني هذه حالة الانبهار ناشئة من أنك لا ترى ماذا يوجد عند آخرين. هذا بحث التعارض المستقر وغير المستقر من الاصطلاحات القديمة في علم الأصول. طبعا لا يعني ذلك أن الشهيد الصدر ليس مجدد، إنما نتكلم عن هذه المفردة. المهم، إذا كان التعارض بين دليلين لفظيين تارة يكون على سبيل التعارض المستقر وأخرى على سبيل التعارض غير المستقر، بعبارة سهلة، التعارض غير المستقر يعبر عنه أيضا بالتعارض البدوي. يعني بعد التأمل يزول. يعني في البداية ترى أنه أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، في البداية ترى أن بينهما تنافي، لكن بعد أن تتأمل وترى أن النسبة بينهما عام وخاص أو مطلق ومقيد، وأن العرف يحمل المطلق على المقيد، سرعان ما يزول هذا التعارض، لذا سمي بغير المستقر بدوي. تفهمنا؟ فالتعارض المستقر غير المستقر هو ذلك التعارض الذي بنظر العرف يرى أن أحد المتعارضين يفسر الآخر ويرفع التنافي بينهما. واضح هذا الكلام؟ بينما في التعارض المستقر من اسمه لا يوجد تفسير، لا يكون أحدهما مفسرا للآخر، بل يثبت التعارض كما في موارد التعارض على نحو العموم، على نحو التباين والعموم والخصوص من وجه. في مورد التباين مثل صلي الجمعة ولا تصلي بينهما ماذا؟ تباين. هذا نسميه تعارض ماذا؟ مستقر. أو العموم والخصوص من وجه في المجمع، في مورد المجمع يعني في مورد التقاء. كما لو قلت هكذا ارسم طائرا ولا ترسم أبيضا، بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه يلتقيان أي في الحمامة البيضاء. فأحدهما يقول ارسمها والآخر يقول لا ترسمها، فيقع التعارض بينهما. هذا النوع من أنواع التعارض ماذا؟ المستقيم. فالموارد عادة سوف يأتي موارد التعارض المستقر أن تكون النسبة بين المتعارضين نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص من وجه. بينما لو كانت النسبة نسبة العموم والخصوص مطلق فلا يكون من التعارض المستقر. لكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، ليس مطلق الجمع بين الدليلين يجعل التعارض بين الدليلين من مصاديق التعارض غير المستقر، بل الجمع الذي يدل عليه الفهم العرفي كما هو الحال بين المطلق والمقيد وبين الخاص والعام. إذا كان الفهم العرفي يساعد عليه لا مطلق الجمع، وإلا حينئذ يسمى الجمع بالجمع التبرعي، وكان بعض القدماء يعتمدون على الجمع التبرعي فيقولون عندهم قاعدة تقول ماذا؟ الجمع مهما كان أولى من الطرح بأي كيفية نجمع بين الدليلين. ومثال مشهور قرأتم ربما أو سوف تقرؤون في المكاسب، في المكاسب المحرمة في بيع العذرة يوجد عدة روايات. رواية تقول لا بأس ببيع العذرة، ورواية تقول بيع العذرة سحت. إذا تتذكرون الشيخ الأنصاري ذكر وجوها أربعة للجمع بين هاتين الروايتين، وجهان عن الشيخ الطوسي، ووجه عن السيد بحر العلوم، وربما الرابع عن المقدس الأردبيلي نافيا. ذكر أربعة وجوه للجمع بينها. بعض هذه الوجوه إذا تراجعونها في المكاسب المحرمة ترون أنها لا يدل عليها العرف، إذن تكون من الجمع التبرعي. فليس مطلق الجمع يجعل المورد ينسلك في سلك التعارض غير مستقر، إذ ما من متعارضين إلا ويمكن أن نجمع بينهما بجمع ما. فحينئذ تنتفي القسمة، يكون كل التعارض حينئذ من باب ماذا؟ التعارض غير مستقر. هذا إذا كان الدليل، إذا كان الدليل لفظيا ينقسم إلى تعارض مستقر وغير مستقر. أما إذا كان غير لفظيين، لأن كان أحدهما لفظي والآخر لبي أو كلاهما، فيقول التعارض لا يكون إلا من قبيل التعارض المستقر، لأن التفسير يعني في التعارض غير المستقر قلنا أن يفسر أحد الدليلين الآخر. التفسير إنما يكون وين؟ في الألفاظ. لا في غيره الألفاظ. نقرأ هذا المقدار. يقول: ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، لأن الدليل المحرز هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه، وأما الأدلة العملية المسماة بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور، إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشفه وجعل يحكي عنه، بل الأصل بنفسه حكم شرعي. يعني الأصل وزانه وزان حرمة لحم الأرنب في رواية زرارة مثلا، فهو بنفسه مدلول ومنتشر. وحينما نقول في كثير من الأحيان، هذا جواب عن إشكال، أنه كيف تقول لا تعارض بين الأصلين والحال أنه مرارا تقدم أن الأصول تتعارض؟ يقول: إن الأصلين العمليين متعارضان لا نقصد بالتعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول، بل التعارض في النتيجة، لأن كل أصل له متطلبات عملية غير متطلبات العملية للأصل الآخر، هذا معنى النتيجة، لأن كل أصل له نتيجة معلولة له من حيث التنجيز والتعبير، فالبراءة تنجز والاشتغال يعد، فالبراءة تعذر والاشتغال ينجز. فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين، وكلما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما حينئذ في المدلول. مدلولهما ما هو؟ مدلولهما الأصلان. فيصح أن يقول هذه الرواية مع تلك الرواية متعارضة لكون مدلوليهما متنافي، أما بين الأصلين هما بنفسه مدلول. وكلما كان كذلك وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين لوقوع التنافي بينهما في المدلول. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما، وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي ودليل حجية ذلك الدليل المحرز. مثلا لو فرضنا تعارضت البراءة مع خبر ثقة، فيكون التعارض في أي شيء؟ بين حديث الرفع وبين آية نبأ مثلا. وكذلك لا يتحقق. ثم عفوا إن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما، لأنه يؤدي إلى القطع بوقوع المتناقيين. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، لأن الدليل القطعي يوجب العلم ببطلان مفاد الدليل الظني وزوال كاشفيته، فلا يكون دليلا وحجة، فيكون من باب المعارضة بين الحجة واللا حجة، لاستحالة الدليلية والحجية لشيء يعلم بطلانه. وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين، وهذان الدليلان إما أن يكونا دليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين. فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارع، فالتعارض بينهما على قسمين: أحدهما التعارض غير المستقر، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين وتأويلها بنحو ينسجم مع الدليل الآخر، والآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج. ففي حالات التعارض المستقر يسري التعارض إلى دليل حجية، لأن ثبوت الحجية لكل منهما كما لو لم يكن بينهما تعارض يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفيه في وقت واحد، نظرا إلى أن كل منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الآخر. ونحن عرفنا أن المدلول الالتزامي للأمارة ماذا؟ حجة، فتكون العبارة حجة في إثبات مفادها وحجة في نفي آخر لأنه مدلول التزام. ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت الحجيتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض، وهذا معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية. يعني ما معنى سراية التعارض إلى دليل الحجية؟ قد يكون تفت إلى هذه النقطة، قد يكون دليل الحجية واحد، مثلا تعارض خبر زرارة مع خبر محمد بن مسلم، دليل الحجية كم؟ واحد، فهو مثلا آية النبأ، فلا معنى لأن يقول أن يقع التعارض بين دليل الحجية، ما في اثنين حتى يقع التعارض بينه. المقصود أنه يقع التعارض بمعنى لا يمكن لدليل الحجية أن يشمل كلا الخبرين، واضح معنى ذلك؟ وأما في حالات التعارض غير المستقر فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة أحدهما أو كليهما، ومعه لا يسر التعارض إلى دليل الحجية، بل يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا لأننا وفقنا بينهما، إذ لا يبقى محظور في حجيتهما معا بعد التعديل. ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا كيفما كان، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها جميعا إلى أن المولى يفسر بعض كلامه، المولى يفسر بعض كلامه بعضا، يعني البعض هي فاعل يفسر، لا أن المولى يفسر. لو أردنا أن نجعل الفاعل المولى كنا قرأنا هكذا، أن المولى يفسر بعض كلامه ببعض. فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للكلام الآخر جمع بينهما بالنحو المناسب، ومثل الكلام في ذلك ظهور حال. لا تذكرون كثيرا ما سابقا استدلينا بظهور حال متكلم. وإذا كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين كان التعارض مستقرا لا محالة، لأن التعديل إنما يجوز في حالة التفسير، وتفسير دليل بدليل إنما يكون في كلامين وما يشبههما. ما هو الذي يشبه الكلام؟ ظهور الحال. وإذا استقر التعارض صار إلى دليلي الحجية، فإن كانا لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما هل هو مستقر أو لا، وإن لم يكونا كذلك فالتعارض مستقر على أي حال. والبحث في تعارض الأدلة شنو؟ يشرح أحكام التعارض غير مستقر. بارد لازم تكون نسخة بشرحي. لا. والبحث عفوا في تعارض الأدلة يشرح أحكام التعارض غير المستقر والتعارض المستقر مع صحيح العبارة. البروفية.